بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في هذه الصفحة اللي هي فيها الحديث عن قضية الإيمان بالقدر. والقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة، لأن في حديث جبريل أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا ركن من أركان الإيمان الستة. لكن في طوائف خالفت في الموضوع هذا، ولا سيما بعض الطوائف الصوفية المغرقة في التصوف، وأنكرت هذا، بل كان كلامها أنهم يريدون أن يعرفوا الحقيقة، وكما يقولون: إذا عرفوا الحقيقة خلاص سقط عنهم العمل الذي يلزم المسلمين. وهذه كلها أخطاء. الأعمال تلزم المسلمين جميعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للبشرية كلها، للعرب ولغير العرب، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام يعني الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، وهذا كل الناس يعرفونه ويؤمنون به. العمل الإنسان قد يؤديه كاملا وقد يحدث به نقص. النقص الذي يحدث إن كان شركا بالله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كانت من المعاصي، فالمعصية قد تكون كبيرة أو صغيرة، والكبيرة هي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء حاسبه بذنبه ومآله إلى الجنة، بخلاف الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر، لأن فيه طوائف تقول مثل ذلك. فنسمع الآن القراءة في هذه الصفحة، هي صفحة 53: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تفضل اقرأ لنا في هذه الأشياء. ويوسف يعني قد ذكرنا يعني أول قصته عليه السلام. ويوسف حدث له ما حدث من صغره، وصار ما صار، ووصل إلى الأمر حينما صبر. وهذا قوله هنا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أصبح ملكا، يعني أخذه صغير ورموه في البئر حينما رأى تلك الرؤيا، وقال لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبوه قال له: لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولكن صار هذا الكلام وسمع إخوته، وماذا أرادوا؟ لأنهم أشد اثنين، يوسف وبنيامين، والبقية يعني من أم أخرى، منهم 11. والرؤيا أن رأيت 11 كوكبا، وفسر 11 كوكبا بالأولاد، والشمس والقمر فسرت بالوالد والوالدة. وقصة طويلة إذا قرأتم سورة يوسف، فيها أحكام جميلة وينبغي الإنسان أن يتفقه فيها ويعمل بما جاء فيها، وليستفيد لنفسه وللآخرين الذين يعلمهم. فتتفضل يا أخي اقرأ لنا. السلام عليكم. نسيوا بعض الأشياء، تفضل. صلى عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية:

فاعترفوا بخطئهم نحوه، فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى عنهم واستغفر لهم على الرغم مما فعلوا به من الأذى، وتلك أخلاق الأنبياء وأتباعهم. يوسف عليه السلام نبي من الأنبياء، نبي، وهو ابن يعقوب. ولما حدث ما حدث بينه وبين إخوته، الغيرة التي نشأت عندهم، وأما هو مسكين ما فعل شيء، كل الذي عمله أن الله عز وجل اختاره وعلمه بتأويل الأحلام، أي بتفسيرها، وقال تلك الرؤية كما تقرأونها في سورة يوسف، إذ قال لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هو عرف على أن هذه يعني مقدمات للرسالة، بأن الله عز وجل سيختاره ويرسله. الشاهد أنه طلع الكلام، إخوته ادعوا على أن أباهم يقدم عليهم يوسف وبنيامين أخوه الأشقاء الاثنين، ويعطيهم أشياء لم يعطها للآخرين، لإخوانهم الآخرين. والظاهر أن الكلام ما هو حسب ما كانوا يرون ذلك. فماذا قالوا؟ رجعوا إلى أبيهم وقالوا: يا أبتي، لما لا تأمن على يوسف؟ لماذا ما ترسله معنا يلعب ويرتع وينشط؟ يعني قال تلك الكلمة، قال: إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال: هو صغير وأخشى عليه من الذئب يأكله وأنتم عنه غافلون. قالوا: لأن أكله الذئب ونحن عصبة، إن إذا لخاسرون. ثم أعطاه، خرجوا به، وأجمعوا في البداية على أن يقتلوه، لكن أحد الإخوة منهم قال: لا تقتلوه، وألقوه في غيابة الجب، أرموه في هذا البئر، والناس الذين يمرون يمكن يأخذوه، خلاص تنتهون منه. فبالفعل ألقوه في تلك البئر، ورجعوا إلى أبيهم يبكون، رجعوا عشاء يبكون، وقالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال أبوهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ماذا صنعوا؟ جاءوا بالثوب ملطخ بالدم، ولكنه ما قطع، يعني لو كان الذئب أكله كان قطع الثوب، كيف الثوب سليم ما في شيء والرجل هذا أكله الذئب؟ لا يمكن هذا، لأن الله عز وجل قال: وجاءوا على قميصه بدم كذب. فهو قال: بل سولت لكم أنفسكم صبرا أمرا فصبر جميل. لما مر هذا العير وأرسلوا واردهم اللي يجيب لهم ماء، حينما أنزل الرشا أو الحبل في البئر مسك فيه الولد هذا، فقال: يا بشرى، هذا غلام، وأسره بضاعة. فالولد مسكين طلع صغير، ماذا عملوا؟ إخوانه قريبين من الجماعة فباعوه عليهم، قالوا: هذا يعني مملوك لنا، باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، واشتراه واحد من أهل مصر. والولد يعني فيه جمال، يعني كما ورد في القصة مع النساء أنه قالوا: ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فالرجل أوصى زوجته بأن تحسن إليه وتربيه التربية الطيبة، واستمر عندهم، هو صغير وكبر واشتد عوده صار رجلا. هنا جاء الشيطان لهذه المرأة ولبس عليها بأنها تطلب من يوسف العمل الذي لا ينبغي، فامتنع، قال: أن يعني سيدي وعمي يعني أحسن إليه لا يمكن أن أخونه في أهله، لا يمكن على الإطلاق. وحدثت القضية وحدثت معركة بينهم، الله عز وجل أخبر في كتابه بأنها غلقت الأبواب كلها إلا باب واحد يظهر، وهيئت نفسها له وقالت هيت لك، فقال معاذ الله، وحدثت المصارعة بينهما، هو هارب وهي تركض خلفه. فالشاهد أنها لما وصلوا عند الباب فإذا سيدها لدى الباب، يعني زوجها عند الباب، فسأل يعني إيش المشكلة ما هي؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ماذا يقول يوسف مسكين؟ قال هي راودتني عن نفسي. الله عز وجل أنطق مولودا صغيرا كما قال الله عز وجل في كتابه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، بمعنى أنها هو يدافع عن نفسه أو تدافع عن نفسها، ومسكت في ثوبه وانشق بالقبل، وإن كان ثوبه شق من دبر فكذبته من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يعني هذا من كيد النساء وكيدهن عظيم. ثم قال كلمته المعروفة في كتاب الله تبارك وتعالى يوسف أعرض عن هذا، يعني هذا الذي سار لا تتحدث عنه حتى لا يشاع بين الناس. ثم قال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يعني اعتراف كامل بأنها هي المخطئة وهذا المسكين هو المظلوم، وجاءت براءته. لكن أراد الله شيئا، لأن الله عز وجل قال في السورة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، فالقصة طويلة السورة. فالشاهد من هذا على أنها أشيع بين الناس بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا إن لراها في ضلال مبين. الفتى معناه العبد المملوك، فقالوا هذا القول. فهي لما سمعت بمكرهن، يعني سمعت بكلامهم هذا الذي يقولونه، أرادت أن تبين لهم أن هذا الرجل ليس كما تتصورونه بالصورة التي تظنون أنه فتى وأنه كذا وأنه كذا. فأحضرت لهم طعاما وعملت لهم متكئا، وكل واحدة أعطنها سكين، وجاءوا عندها وقالت أخرج عليهن، أمرته بالخروج. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، يعني كل امرأة غفلت عن نفسها صارت تقطع، بدل ما تقطع الفاكهة تقطع يدها. وقال الكلام الذي تقرؤونه في كتاب الله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي راودتنني فيه أو لمتنني فيه، ولئن لم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني اعترفت أمامهم أنه ما عمل معها شيء، وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هو لجأ إلى ربه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا ترحمني وتصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فالله عز وجل عصمه من ذلك. هذه القصة في البداية، واقرأوا السورة وتجدون الأوصاف الموجودة فيها وما حدث له، والرؤيا التي رآها أولا الاثنان الذين معه، الذي قال إني أراني أعصر خمرا، وقال الثاني إني يعني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فالشاهد من ذلك أن القصة طويلة، وأقرأوا السورة وتجدون الأوصاف التي ينبغي أن يستفيد منها المسلم في حياته، في دعوته، في تعليمه، في عدله بين أولاده، بين جيرانه، وهكذا. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم.

إذ لو كان حجة ما شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولما كان لذلك فائدة. هذا واضح كما تسمعون في هذا الحديث الصحيح. الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لو كان القضاء المقدر على الإنسان حجة ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما دام الله قدر عليه هذا خلاص اتركه، ولكن الله عز وجل ما أراد ذلك وإنما أقام الحجة على عباده. ولو كان الأمر كذلك ما الفائدة من إرسال الرسل؟ الله أخبر في كتابه وإن من أمة إلا بعث الله فيها نذير، فكل أمة يبعث فيها نذير. النذير لماذا؟ يأتي يبين لهم الحق من الباطل، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، وأن هؤلاء الذين يدخلون هذه الأفكار على المسلمين ويلبسون عليهم لا دليل عندهم إلا التشويش على الآخرين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين. الجهاد في سبيل الله يكون بالسلاح وباللسان، فيجاهد الكفار بالسلاح ويجاهد المنافقين باللسان، ولا يقال هذا مقدر عليهم فلا يجاهدون، كما لا يقال إن الإيمان مقدر على المؤمنين فلا يستحقون المحبة والثناء والأجر على ذلك. نعم. قوله رحمه الله ويوالي أولياء الله المطيعين ويعادي أعداء الله العاصين. ولو كان القضاء والقدر حجة للكفار لما عاديناهم على شيء مقدر عليهم والله أمرنا بمعاداتهم، فدل على أنهم ملومون في كفرهم، لأنه بإمكانهم الدخول في الإسلام وبإمكانهم التوبة والاستغفار ولكنهم لم يفعلوا ذلك. قوله رحمه الله تعالى ويحب في الله ويبغض في الله، فيحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والمعاصي، ويسمى هذا باب الولاء والبراء. وهذا باب عظيم يحاول الملاحدة اليوم أن يكسروه وأن يلغوه، فيقولون الناس إخوان في الإنسانية ولا بد من التسامح وما أشبه ذلك من الألفاظ القبيحة، يريدون أن يذيبوا الولاء والبراء ويزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار وبين أهل الطاعة والمعصية وبين أهل الفجور وأهل التقوى، ويسووا بين الناس، ويسمون هذا بالتسامح والإنسانية وبعدم كره الآخر وما أشبه ذلك من الألفاظ والأسماء البراقة. وهذا باطل، لأنه إلغاء لأصل من أصول الإيمان، فإذا أصل من أصول الإسلام، فإذا زالت الفوارق بين المسلمين والكفار وصاروا كلهم سواء لم يكن للإيمان مزية ولا للطاعة مزية ولا للكفر ذم وقبح، وصار المطيع والعاصي سواء، وصار الكفر والإيمان سواء عندهم، نسأل الله العافية. هذا الذي سمعتم من المعلق كلامه صحيح موجود في هذه الدنيا، يحاول الملاحد اليوم أن يكسروه وأن يلغوا وأن يلغوا، فيقولون الناس إخوان في الإنسانية ولا بد من التسامح وما أشبه ذلك من الألفاظ القبيحة، يريدون أن يذيبوا الولاء والبراء، يعني ما في ولاء للمؤمنين ولا في براء من الكفار والعاصين، وإنما كلهم سواء، الله عز وجل خلقهم جميعا، والذي يريده الله عز منهم عز جل منهم لا بد أن ينفذوه، فالله أراد من الناس أن يعبدوه، وقال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، فمن وقف عندها وعمل ما أمر الله عز وجل به وانتهى عما نهى الله عز وجل عنه فهذا هو المطلوب. وأما أن نقول أن الإخوان والناس في الإنسانية سواء، إذن ما في فرق بين يهودي ونصراني وملحد، كلهم سواء. وهذا الحقيقة ما أحد يقوله، ما يقولون لهؤلاء الملحدون، يقولون الناس سواء ما في فرق بينهم. طيب لماذا الناس هذا يصلي وهذا يحج وهذا يقصد الأعمال من أجل إيش؟ لأنه حتى يبين نفسه على أنه متقي وأنه تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وممتثل لأمر الله ولما في كتاب الله عز وجل. أما الآخر ما يعمل شيء من هذا، ونقول نحن يا إخوان، إخوان في الإنسانية صحيح، أنت رجل وهو رجل وهذه امرأة وتلك امرأة، لكن الفارق بينك وبين هؤلاء أنك أنت تؤمن بما أمرك الله عز وجل به، وتنتهي عما نهاك عنه الله عز وجل في كتابه، وتنتهي عما نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتعمل بكل ما أمرت. ومن فضل الله على عباده أن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما كلف الإنسان إلا ما يطيقه، والله عز وجل رفع الحرج عن الناس، ولكن الذي يطيقه يعمله. صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، عندك مال فتزكي هذا المال، وهكذا. فينبغي المسلم أن يعلم أن هناك فروق بين هؤلاء وبين قول هؤلاء الذين يريدون أن يضيعوا الإسلام ويضيعوا الناس، والشباب المساكين الذين ليس عندهم خلفية قد ينخدعون بمثل هذا الكلام. يعني الإنسانية صحيح، هذا إنسان وأنت إنسان، إخوان، يعني كلكم من أولاد آدم وحواء، يعني في واحد يا من غير آدم وحواء، يعني هذا العالم في الدنيا كلها كلهم من هذا الرجل والمرأة، كلهم إخوان، أبوهم واحد وأمهم واحدة، وصار هذا العدد الهائل في الدنيا ملايين خلاص، لكن الله عز وجل أقام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، ولا يكون مسلما إلا إذا عمل بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعلم في الوقت الحاضر أن الإسلام هو الدين الوحيد، ليس هناك دين على وجه الأرض مقبول من أي إنسان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا يهودي ولا نصراني، هذه أديانهم التي كانوا عليها، ولكنهم لم يرضوا ولم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحجة. ولهذا قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بما قاله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقولون لا بد من الحرية في التعبير عن الرأي إلى آخر ما يقولون، وهي حرية بهيمية، حرية في معصية الله سبحانه وتعالى، فالإنسان عبد وليس حرا، فهو عبد لله سبحانه وتعالى ولا يستطيع الخروج عن العبودية مهما كان، فإما أن يكون عبدا لله، وإما أن يكون عبدا للشيطان وعبدا للهوى والشهوات. فالكفار والمشركون لما أبوا أن يوحدوا الله بالعبادة عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار، بل عبدوا الفروج والبقر، لأنهم لا يمكن لهم الخروج عن العبودية، فيتلمسون شيئا يعبدونه حقا كان أو باطلا. فالإنسان عبد خلقه الله عبدا، فهو إما أن يكون عبدا لله، وإما أن يكون عبدا لغيره. وهذا الذي ينبغي الإنسان أن يفهمه. الله عز وجل يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة لا بد منها، وهذا الإنسان لا بد أن يخضع لأي شيء. فالمشركون لما كفروا بالله تبارك وتعالى ولم يتبعوا رسله عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار وكل شيء يجعلوا إله، يعني ما في واحد يستقل بنفسه خلاص، لابد أن يرجع إلى شيء. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وهو الذي ينبغي للمسلم. فالإنسان عبد كما قال الله عز وجل، يعني أنت لست عبدا لأخيك يملكك ويعمل فيك ما يشاء، أنت عبد لله. أما تكون عبد لله فتعبده، وإن لم تكن عبد لله فتكون عبد للشيطان، لأن الشيطان موجود ويدعوك لهذا. فينبغي المسلم أن يعلم على أنه عبد من عباد الله، إما أن يكون عبدا لله حينما يخلص له العبادة، وإما يكون عبدا للشيطان وللهوى وللمعاصي يرتكبه ويكون عبدا لتلك. أما كونه حر، أيش معنى الحرية؟ ما في حرية فيهم، لابد أن يكون عبد. إن أراد العبودية الطيبة فيعبد ربه، وإن أراد العبودية الأخرى فيعبد الشيطان وما يسول له به الشيطان. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبدلوا برق النفس والشيطان. شو كلام ابن القيم في القصيدة؟ هربوا من الرق الذي خلقوا له، ما هو الرق الذي خلقوا له؟ وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فبدلوا بما فبدعوا وعبدوا الشيطان وعبدوا الهوى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن الأدلة على وجوب الولاء والبراء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآية من سورة الممتحنة، وهي من أولها إلى آخرها في الولاء والبراء. وهؤلاء الملاحدة ومن قلدهم من الجهال يريدون أن يلغوا هذا الباب، بل يريدون أن يطمسوا ما في القرآن من آيات الولاء والبراء ويزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. والقرآن يفضحهم ليلا ونهارا ولا يستطيع أن يغيروا كلمة منه، لأن الله حفظه. ولو استطاعوا لطمسوا القرآن كله، ولكن لم ولن يستطيعوا ذلك. فهو ينادي بفضيحتهم وشرهم ويحذر منهم إلى أن تقوم الساعة. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين لأنهم أهل الامتثال. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي لا توالوا الكفار بالمحبة والنصرة والمدح والثناء وغير ذلك من أنواع المجاملة والتملق. وقد كفروا بما جاءكم من الحق على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ويخرجون الرسول وإياكم أن يطردونكم من مكة ويطردونكم من أوطانكم من أجل أن تؤمنوا بالله ربكم. فهذا هو السبب، لم يخرجوكم إلا بسبب الإيمان بربكم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا توالوهم وتسروا إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم. فمهما حاول الإنسان الإخفاء فإن الله يعلمه. المشركون يعني لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون دعوته وبدايته، ولما كان في الغار هو وأبو بكر في البداية، والله عز وجل يعني أراد أن ينقذ هذه الأمة مما هم فيه. وحينما شاهد ذاك الملك الذي حاول على أنه يعمل شيء، ورجع إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها بتلك الكلمات، يعني حينما قال للرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع وفؤاده يرجف من هذا الشيء الذي شاهده. وماذا قال لخديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين؟ يعني قال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتعمل كذا وتعمل كذا، يعني أعمالك كلها أعمال الخير، الذي يعمل هذه الأعمال ما الله عز وجل ما يضيعه. ثم ذهبت به إلى عمها ورقة، لأنه قد تنصر ودرس النصرانية وعرف ما فيها، وأنه عرف أن هناك نبي سيبعث وأنه سيخرجه قومه من بلده التي هو فيها. فلما أخبره بما يحدث له، فقال كلمته المعروفة: يا ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وبالفعل أخرجوه من مكة، تآمروا عليه. وتلك المؤامرة إذا قرأتم سورة الأنفال يتبين لكم ما فيها. أجمعوا قالوا: هذا فرق كلمتنا، يعني هم يعتقدون أنهم على كلمة طيبة مع بعض. وكيف فرق كلمتهم؟ يسلم هذا الرجل في البيت، الولد هذا يسلم، ويبقى أخوانه على الكفر فيحدث الخلاف بين الكافر وبين المسلم، فادعوا أن هذا يفرق كلمتهم. طيب ماذا يصنعون حتى يرجعوا إلى رأيهم واجتماعهم كما يقولون؟ ففكروا قالوا إما يقتلوه أو يخرجوه، بمعنى يطردوه يسفروه أو يسجنوه. الله عز وجل يقول في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك ليثبتوك، أو يخرجوك يعني يسفروك يطردوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واجتمعوا وحضرهم إبليس في ذاك الاجتماع، وكان كل من يبدي رأيه كل مجموعة يقول نعمل كذا وكذا، فالذين قالوا نخرجه قال الآخرون ما يصلح، لأنه رجل عنده كلام طيب لسان حلو والناس يجتمعون عليه ويأتيكم ويخرجكم. طيب ابحثوا عن رأي آخر على غير هذا. فالرأي الآخر قالوا يعني نسجنه، ندخل السجن وخلص ما حد يتصل به. فقال الآخرون لا، هذا ما يصلح، لأن جماعته سيخرجوه منكم غصبا، ابحثوا عن رأي آخر. فقال فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبو جهل، قال أني أرى رأي لم تقعوا عليه. فما هو الرأي هذا؟ الرأي قال لهم نأخذ من كل فخذ، يعني من قريش الموجودين في مكة، لأنهم فخوذ معروفة، أبيوت معروفة، كل فخذ نأخذ منه شابا فتى قويا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الناس، ما يقدرون يعني بنو هاشم يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي، لأن إبليس حضر تلك المؤامرة وجاءهم في تلك الصورة كما هو في القصة المعروفة، ولما شافوه وكان اجتماعهم سري في الأصل وقالوا ما الذي جاء بك، من أنت، ما يعرفونه. فقال لهم أنا سمعت أن في أمر يهمكم، فقلت لعلي أحضر معكم لعلكم لا تعدمون رأيا مني. فرحبوا به لأنهم يبغون الرأي اللي ينفع. فلما قال أبو جهل هذا الكلام قال هذا هو الرأي الصحيح، يضربوه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه بين الموجودين، ما يقدرون بنو هاشم يقاتل الناس كلهم في مكة. وبالفعل استعدوا وعملوا ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطلب من ربه الإذن له في الهجرة، ولكن الله عز وجل لم يأذن له، والرسول ما يمكن أن يخرج بدون إذن من الله عز وجل. وقد هاجر جماعة من المسلمين إلى الحبشة لأن الملك اللي فيها ما يظلم عنده أحد. فالشاهد من ذلك على أنه في صبيحة ذاك اليوم اجتمعهم في الليل على رأيهم ذاك، واجتمعوا أمام الباب حقه، حق بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ينتظرون متى يخرج حتى يضربوه ضربة رجل واحد. كان فيه واحد بعيد هناك ما يعرف، لكن يعني شاف الاجتماع حقهم هذا ما هو. رأى الرسول لما خرج، الرسول خرج والله عز وجل أعماهم عنه، وفيه يعني رواية في السيرة أنه حث على رؤوسهم التراب ومشى. جاءهم هذا الرجل وقال ماذا تنتظرون هنا؟ قالوا ينتظرون محمد، هم ما يقولوا رسول الله، ينتظرون محمد ليضربوه تلك الضربة التي يستعدون فيها. قال محمد قد راح من عندكم. طيب فين؟ قالوا خلاص راح من عندكم. الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة ذاك اليوم راح إلى بيت أبي بكر، وهما كان يأتيه في هذا الوقت في الظهيرة. فلما أقبل عليه على بابه فقال له أخرج من في البيت. فقال له أبو بكر لا تخشى أحد، إلا في البيت ما في أحد يعني تخشاه. فأخبره بأن الله عز وجل أذن له في الهجرة. الهجرة قد فيه في المدينة يعني نواة من الأنصار الذين أسلموا. فأخبره بأن الله عز وجل أذن له في الهجرة، فقال له الصحبة، يعني أبو بكر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام الصحبة. فقال نعم الصحبة. قال عندي راحلتين، واحدة لي واحدة لك. فقال الرسول بالثمن، يعني ما في سيارات، تعرفون في ذاك الوقت ما في سيارات، فاتفقوا على ذلك. ثم خرجوا سرا وأمروا الراعي راعي الغنم له تبع أبي بكر أن يمشي على آثارهم، وراحوا في الليل إلى أن دخلوا في الغار. هذا الغار الذي دخلوا فيه هؤلاء الشياطين مشوا حتى وصلوا على الشفير. كان أبو بكر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، ولكن الله عز وجل أعماهم. فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فبقوا في هذا المكان 3 أيام حتى هان الطلب، لأنهم أعطوا من جاء بمحمد ومن معه دية. ما هي الدية؟ 100 ناقة، وهذا طمع عند الناس، فصاروا يبحثون كل من يريد الغنيمة هذه. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث، وقد اتفقوا مع رجل خريت، يعني رجل يعلم الطريق، وكان الكفار في ذاك الوقت يعني عندهم أمانة، فهم اتفقوا مع هذا الرجل أن يوديهم إلى المدينة، لأنهم ما يعرفون الطريق، ما يعرفوا طريق المدينة، ما في طرق معبدة، ما في إلا جبال أمامهم. ففي اليوم اللي توعدوا فيه خرج وجاءهم وذهبوا في الطريق، ومكثوا تلك الفترة وتلك الرحلة، ومر بتلك المرأة أم معبد، وطلبوا منها أن تعطيهم شيئا يأكلون الليل ونهار استمروا. فهي قالت ما عندي شيء إلا هذه الشاة الضعيفة. فقالت أذنين فيها يعني يحلبها؟ فقالت هي يعني أبعد من ذلك، ما فيها ولا حاجة، هي الآن ما استطاعت تروح مع أمها تصرح. فقالت أذنين فيها، أذنت. فمسح الرسول عليه الصلاة والسلام على بطنها وعلى ضروعها، فتفاجت وحلبوا منها وملؤوا ذاك الماعون الكبير وشربوا بقي الماعون الكبير عندهم وراحوا. لما راحوا وجاء الرجل صاحب البيت وسأل من أين هذا، فأخبرتهم، فقال هذا الرجل الذي يبحث عنه قريش، هذا الرجل الذي تبحث عنه قريش. حاولوا بعض الناس أن يأخذوا الغنيمة، ففي سراقة يعني رجل كان في مخيمه فسمع بهذا الخبر، فقال للجماعة لهم موجودين عنده حتى لا يخرجون معه، قال هذا لك اللي شفتوهم، هذا لك راحوا كذا هنا. ثم خرج من الخلف، من خلف القيام، وذهب يركض بالفرس حقه حتى قرب من الرسول وأبي بكر. ولما قرب منهم ساخت الفرس هذه أيديها وأرجلها في الأرض، ضربها قامت وعملت مرة ثانية وخلص مرة ثانية، فعرف أنه لن يصل إليهم، فقال لهم الأمان. فاتفق معهم على أنه يخبر الذين جاءوا عندهم يبحثون أن هذه الطريقة انتهت ما فيها أحد، وطلب منهم كتابة ورقة يستفيد منها في المستقبل، لأنه عرف أن هذا الرجل لا بد أن يظهر. فكتبوا له تلك الورقة التي يسمونها ورقة أمان مثلا، واستعملها يوم الفتح لما فتحت مكة، أخرج ورقته هذه اللي كانت أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن الرسول نجا ووصل إلى هذه المدينة التي أنتم فيها الآن. حينما وصلت ناقته أو كانت ناقته تمشي، من اعترضها قال اتركوها فإنها مأمورة، اتركوها. مشت حتى وصلت هذا المكان الذي فيه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وبنى فيه المسجد، فبركت. لما بركت فصار هذا محل المسجد. المسجد الآخر اللي بناه قباء يعني قبل بناء المسجد هذا، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا المسجد مسجد قباء من ذهب إليه وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، وكان الرسول يذهب إليه كل سبت. الشاهد من ذلك على أن الرسول وأبو بكر والرجل الخريت الذي كان معهم هم الذين وصلوا المدينة، اثنين في الليل والنهار الأعداء يتابعونهم، وانتشر الإسلام كما نشاهد الآن في العالم، هذا الإسلام في الشرق والغرب عن طريق الاثنين هؤلاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى سيرة نبيهم ويقرأوا السيرة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس، كيف كان يجاهد في سبيل الله. ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسنة فيها كل ما يحتاجه المسلمون في دينهم ودنياهم. الله عز وجل قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني الآن المسلمون تركوا القوة التي يعدوها للكفار، وصاروا الكفار الآن يجمعون الأموال التي من ما يسمون المسلمين ويبيعون عليهم السلاح ويقتل بعضهم بعض وهم يأخذون الأموال وهكذا. لماذا هذه الفوضى في الدنيا؟ هذه الفوضى في الدنيا لترك كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لعاد لهم المجد كما كانوا في تلك الفترة أيام الصحابة والتابعون لهم بإحسان. نعم يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي لكم القدوة في إبراهيم عليه السلام والمؤمنين الذين معه الذين تبرأوا من الكفار، فقد تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، فالولاء والبراء من دين إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو أبو الأنبياء، وهو عليه السلام اللي بنى الكعبة هذه الموجودة، وهو الذي تبرأ من أبيه بعدما عرف ذلك. اقرأوا سورة مريم وتجدون كلامه، طلب من أبيه أن يرجع إليه وأن لا يعبد الشيطان، ففي الأخير يعني نفخ فيه تلك النفخة القوية وقال له إن لم تترك هذا ولا لأرجمنك وهجرني مليا. إبراهيم عليه السلام قال لا بأس عليك، تستمر على ما أنت عليه. وتقرأون في آخر سورة التوبة التي فيها البيان بأن الله عز وجل بين على أن إبراهيم على حالته وأنه يتبرأ من دين الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أخبر إبراهيم بذلك، فإبراهيم تبرأ من أبيه، تبرأ من أبيه. وهؤلاء يقولون الناس كلهم في الإنسانية إخوان. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى قوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالإيمان يتنافى مع موالاة الكفار، فالذي في قلبه إيمان لا يمكن أن يوالي الكفار ويحبهم أبدا، لأن الله يبغضهم، والمؤمن يبغض من يبغضه الله سبحانه وتعالى ويحب من يحبه الله، وتلك علامات المؤمن. ومن والاهم فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حاد الله ورسوله فهو الذي كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا أقرب الناس إليهم بأن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فإذا كان هذا في الأقارب فكيف بغير الأقارب من الكفار. والشاهد من هذا أنه لو كان هناك عذر بالاحتجاج بالقضاء والقدر ما أمر الله بمعاداتهم ومقاطعتهم، لأنهم معذورون في كفرهم. قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هذا استنكار من الله أن يجعل المسلمين كالمجرمين، بل لابد أن يفرق بينهم في الجزاء وفي الأحكام، فلا يليق بحكمته سبحانه وتعالى ولا بعدله أن يسوي بين المسلمين والمجرمين. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا استنكار من الله أن يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض وبين المتقين والفجار، بل يفرق الله بينهم في الجزاء والأحكام، ولو كان لهم عذر بالقضاء والقدر لما فرق الله بينهم ولما أمر بمعاداتهم ومقاطعتهم وبغضهم. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذا استنكار من الله للذين يظنون أن الله سيسوي بين المؤمنين والمسيئين، فهذا لا يليق بحكمته سبحانه وتعالى ولا يليق بعدله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فالله فرق بين الأشياء المتضادة من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فلم يسوي الله بين الأعمى والبصير ولا بين الظلمات والنور ولا بين الظل والحرور، فالمتضادات لا تتساوى أبدا، والكفر والإيمان متضادان لا يسوي الله بينهما، والمؤمن والكافر متضادان لا يسوي الله بينهما، ولا يجوز للمؤمن أن يسوي بينهما. قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل للمؤمن الموحد والمشرك الملحد، فالموحد كالمملوك لرجل واحد يستريح معه ويرضيه، وأما المشرك فهو كالمملوك لعدة أسياد لا يدري من يرضي منهم. ولهذا قال يوسف عليه السلام لمن معه في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذه الآية كما سمعتم أن الله عز وجل ضرب فيها هذا المثل للتوحيد وللشرك. الله عز وجل يقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هو يقول مثل المؤمن الموحد والمشرك الملحد، فالموحد كالمملوك لرجل واحد يستريح معه ويرضيه، يعني مملوك لواحد فقط ما عنده أحد ينازعه، وأما المشرك فهو كالمملوك لعدة أسياد، يعني يعبد الأحجار والأشجار إلى آخره، لا يدري من يرضي منهم. ولهذا قال يوسف عليه السلام لمن معه في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قصة يوسف عليه السلام، يعني دخل السجن معه فتيان، لأنه حينما شاع الخبر فماذا أرادوا أن يستروا القضية، قالوا إذا أدخلوه السجن يعني يوسف حتى يهدأ الأمر وتضيع القضية هذه وخلاص. فدخل معه السجن فتيان، أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال إني أرى أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، لأن الناس يأتون عنده فيعرضون عليه رؤاهم وهو يعطيهم المعلومات فيها. هذا الرجل الذي يعصر خمرا هذا كان عند الملك، والشخص الآخر عادي. فقال: أأرباب متفرقون، شوفوا الآن الدعوة للتوحيد، يعني دعا الناس للتوحيد، يقول لهم أنتم الآن تعبدون آلهة متفرقة، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. فدعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يعبدوا تلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله. ثم أعطاهم الفتوى، قال: أما أحدكم فيسقي ربه خمرا. الذي يعصر الخمر قال له: أنت ستخرج من السجن وسترجع إلى سيدك وستسقيه مرة ثانية الخمر. الخمر في ذلك الوقت معروف يعني كيف طريقته. وأما الآخر الذي يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، قال أما أنت فسيحكم عليك وتصلب ويأكل الطير من رأسك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.